يصل الحد الأمر عنده إلى درجة اليقين أو درجة غلبة الظن الراجح فإن عليه أن يجتنب. أما من لم يصل عنده الحد إلى هذا فهو يبقى في دائرة الشبهة، ومعلوم أن باب الورع واسع وترك الشبهات مطلوب، وفي الحلال غنية، لا شك في الحلال الصريح والصراح غنية، ولكن لا يصل الأمر إلى أن يجزم الإنسان بتحريم أشياء هي على أصل الحل. والكلام في هذا كثير ومتشابك، وإنما من بلغه خبر عن ثقة وثق به فيكون في حقه أن يجتنب، لكنه لا يلزم الناس حيث لم يصل الأمر عندهم إلى درجة اليقين الذي عنده. ما حكم من يحلف بغير الله مثل النبي والولي والكعبة أو أي شيء من القرآن؟ لا، الحلف بالقرآن لا مانع منه، لأن القرآن صفة من صفات الله. حلف بالقرآن لا مانع منه لأنه صفة من صفات الله. أما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، والحلف بالآباء والحلف بالكعبة أو بالأولياء هذا كله لا يجوز، وهو وسيلة من وسائل الشرك، بل هو نوع من الشرك الأصغر. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليرضى ومن حلف فليصدق. فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأولياء ولا بغيرهم. ما حكم الأكل والشرب باليد اليسرى؟ هذا منهي عنه، وإنما على المسلم أن يأكل باليمين. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أن يأكل بشماله فقال أكل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، فعجز أن يرفع يده إلى فيه. فعلى المسلم أن يلتزم اليمين في أكله وشربه وفي الأمور المستحبة أيضا يلتزم اليمين، أما الشمال فتستخدم في الأمور المستقدرة والمستنبطة. في قول عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة إلى آخره، تعني صلاة الليل أو القيام. نعم، هو هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق بصلاة الليل في رمضان أو في غيره، وأيضا فيما يتعلق بالتراويح 20 ركعة، فهذه أيضا منقولة نقلا يصلح الاحتجاج به والأخذ به كما هو معلوم في أكثر من طريق، وأيضا بما يتعلق بالنقل عن عمر رضي الله عنه وأخذه المسلمون من بعده، وسنة عمر سنة راشدة وداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وأصراها أن تكون باجتهاد صحابي، وبخاصة أنه مثل عمر رضي الله عنه الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيكم محدثون، فعمر كما قال صلى الله عليه وسلم معلوم موافقاته كثيرا للوحي والتشريع وتناقله المسلمون بعده، والذي أراه أن الأمر في هذا واسع جدا، بل نقل عن الإمام مالك نقلا صحيحا أيضا أنه يرى أن التراويح 36 ركعة. ومن هنا ذكر بعض العلماء أن هذا الأمر يتوقف على نوع القراءة والإطالة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي 4 لا ترى مثله. وطولهم أو نحو ذلك ما يدل عنه كان يطيل في الصلاة في هذه الـ11 ركعة أو الـ8 ركعات غير الشفع والوتر، يطيل فيها إطالة قد تفوق الإطالة التي يفعلها من يصلي 20 ركعة. على كل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله وكل على خير. أيضا نقول هذا عن اللحية والأخذ منها، وكثير من أئمة المساجد يتركون بعض الشعيرات ونحو ذلك، فما هي السنة؟ السنة في هذا ظاهرة بقوله صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وعفوا اللحى وعفوا اللحى ووفروا اللحى، خالفوا المجوس خالفوا المشركين. فالأمر في هذا ظاهر، ولكن ابتلي المسلمون وبخاصة في هذه العصور المتأخرة ضعف، وحتى صاروا يتشبهون بغيرهم بخاصة من بعض الأمم القوية كما هو شأن الضعيف أنه يتبع القوي، وما كان بالمسلم إن كان مسلما حقا ويتميز بإسلامه وقوته في دينه وصرامته بالحق أن يكون على مثل هذا الضعف. وإلا معلوم من تاريخ المسلمين السابق أن هذا لم يكن معودا فيهم أبدا، وإنما كان شعارهم اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه ولله الحمد تغير ملحوظ وتوجه محمود إن شاء الله، ولكن هذا لا يعني أنه كما أشار السائل أن ينبه إلى وجوب النظر في هذا الأمر ولزوم التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما هو عليه الصلاة والسلام فلم يكن يأكل بشعره شيئا، وما نقل عنه في ذلك نقل صحيح، وإنما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ بشعره في الحج ما زاد على قبضه. أما من السلف فنقل عن بعضهم أنه يرخص في أخذ ما طال أو حتى تهذيب أو نحو ذلك، فقد نقل عنهم لكن لا ليس لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وتقع به الفريضة إن شاء الله، نقول عند الصلاة تأتيني أفكار غريبة وغير عادية ولا مفكر بها في غير الصلاة أحيانا، كلما أحاول الاجتهاد في الصلاة تأتيني هذه الأفكار، فماذا أعمل؟ عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كنت في أثناء الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بعض أصحابه الذين شكوا إليه مثل هذا، فأمرهم بأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم حتى أن يدفع عن يساره وينفث عن يساره ويستعيذ بالله ولو كان في الصلاة. ولعل مما يفيد في ذلك أيضا أن يسمع الإنسان نفسه القراءة والأذكار والتسبيحات تسبيحات الركوع والسجود يقولها بصوت يسمع فيها نفسه، فإن هذا يصرفه بإذن الله عن التفكير فيما هو خارج الصلاة، لأن الصمت أو القراءة بغير إسماع النفس قد يكون فيه أو يسمح بالأفكار أن تتوارد على الخواطر أو على النفس أو الوساوس، لكن إذا رفع صوته قليلا بحيث لا يشوش على من حوله فلعل في هذا ما يصرفه عن التفكير لما يفكر فيه. حاولت البحث عن النقود، وأثناء البحث نزلت نقود أكثر من نقودي التي وضعتها، هل هذا يعتبر لقطة وماذا أعمل بهذه النقود علما بأنها معنا فكيف أتصرف؟ الذي أراه أنك تسلمها لمكتب الهاتف لأنه هو المختص وصاحبها، تسلمها عليه أقرب مكتب مكاتب الهاتف وتخبرهم بهذا، ولعلك لو أخذت به إيصالا من أوثق حتى يدخلوه الخزينة العامة. كانت عندنا مقبرة ثم تملكناها، هل تقسم هذه الأروع الورثة؟ الأصل أن المقبرة لا تملك، لأن المقبرة لأهل القبور، وإن كان فيها فضاء أو فراغ فهي وقف من أصل موقفها، لأن من كان له أرض وأذن للناس أن يدفنوا فيها فقد جعلها وقفا، فهي وقف فلا تمتلك المقبرة. وإن كان فيها قبور فمعلوم أن أهل القبور أحق بها ولا يجوز إزاحتهم أو نقلهم إلا إذا كان هناك مصلحة عامة وقدرت الجهات المختصة أن هناك مصلحة عامة تقدم على مصلحة خاصة لأصحاب القبور، وهذا معلوم له طرقه ووسائله التي يتقرر بها، لكن الأفراد لا يجوز لهم أن يسطوا على مثل هذه المرافق ومثل هذه الأمور بهذه الحجة. وعلى كل حال هذا هو الكلام العام، ولعل مما يفصل في هذا أن ترجع أنت بنفسك إلى الجهات المختصة في البلاد التي فيها المقبرة، كأن تذهب إلى القاضي أو تذهب إلى الجهة المسؤولة إن كانت البلدية أو غيرها مثلا. وأنا أرى أن يدخل فيها القاضي الشرعي مع أو أن تدخل فيها القاضي الشرعي مع الجهة المسؤولة المختصة إن كانت دائرة أراضي أو كانت بلدية أو غيرها حتى يكون الأمر أكثر وضوحا. شاب ملتزم ولله الحمد، وهناك بعض المشكلات وهي أن والدي لا يحبون الالتزام ولا يحبون الملتزمين، وخاصة الوالد فهو يستهزئ بمن يوفر ملحيته ويتجنب الإسبال، وأيضا لا يريد أن يجالسهم لأنهم ليس بكفء على قوله، ولو تكلمت في هذا الشأن لكان الشر أكبر لأنه لا يحب أن أكلمه في هذا الموضوع إلى آخره. لا شك أن هذا من الابتلاء والامتحان، أن الوالدين اللذين ينتظر فيهما إصلاح أولادهما والاهتمام بتربية أولادهما التربية الإسلامية الصحيحة، وأن يفرح بأن يريا أولادهما متمسكين بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا مستقيمين على أمر الله عز وجل. ولكن إذا كان الحال كما ذكر الأخ السائل فلا شك أن هذا الابتلاء والامتحان، وإلا حق على كل أب وكل أم أولا هم أن يكونوا بأنفسهم قدوة صحيحة لأولادهم، لأنه كما قيل تنشأ ناشئة الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فالأب هو القدوة الأولى والأم كذلك. وإذا كان رب البيت يكتفي حاملا فشيبة أهل البيت كلهم الرقص. فحينما كان الواجب على الوالد أن يكون هو المثل الأعلى لأولاده في الاستقامة والحرص على الإسلام وشعائر الإسلام، بخاصة إقامة الصلاة والسلوك الملتزم في أقواله في سمته في وقاره في كثرة ذكره لله عز وجل في مدخله في مخرجه، يكون على العكس من ذلك لا سباب وفسوق وجدال بالباطل وانحراف عن الطريق السوي وسماع للمحرمات وتعاطي لها، هذا من البلاء والامتحان. فضلا عن ذلك انه حينما يرى ولده مستقيما انه يقف منه موقفا سيئا، فهذا ايضا ابتلاء وامتحان. والواجب في هذا في حق الاخ السائل اولا هو ان يعلم ان شاء الله انه على الحق، وان يسال الله لوالديه الهدايه، وان يسعى ايضا استصلاحهما ولكن بالحكمة، أولا لأن حق الوالدين باق ولو كان على معصية بل ولو كان مشركين فلهما حق في معرفة حقهما، بل إن الله عز وجل كما هو معلوم يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فلهما حق خاصة فيما يتعلق بطريقة مخاطبتهما والسعي في إصلاحهما يكون بحكمة وبأدب. وكثيرا حينما يسلك الأولاد هذا المسلك وبخاصة حينما يتميز الابن المستقيم على إخوانه بأدبه وحسن بره ومراعاته لوالديه وحدبه عليهما، ويشعر الوالدان أنه مشفق عليهما وأنه يسعى في برهما وتقديم المعروف لهما، هذا مهما كان سيكون له أثره الكبير. ولعل مما يفيد في هذا أيضا أن تستعين بغيرك ممن له أثر على والديك، إما بمن هو في سنهما وبخاصة إذا كان من الأقارب الأعمام أو الأخوال أو من كبراء الأسرة من غيرهما أو من كبراء الحي ورجال الحي أو من معلمين أو طلبة علم أو نحو ذلك، تحاول أن تنبه إلى مثل هذا وأن تسعى في هذا وألا تيأس، ولتعلم أن مثل هذا هو من الابتلاء الذي ابتلاه المؤمنون، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه. زكاة الحلية إذا كانت الاستعمال علما بأني أخرجت زكاتها في العام السابق، هل يجب زكاتها كل عام؟ الذي نراه أن حلي النساء لا زكاة فيه ما دام أنه معد للاستعمال وليس للتجارة، فحلي النساء زكاة فيه لأنه كسائر ممتلكاتها الخاصة فلا زكاة فيه. وإنما كما يقول الله العظيم زكاة الحلي عالية إن استعاره من يحتاج إليه وأن تواتر بأنه سيرده فهذا زكاة الحلي عارته. أما الزكاة الواجبة السنوية ربع العشر فهذا لا يلزم في زكاة حلي النساء. والأحاديث المروية في هذا لا تخلو مما قال ولو صحت فمعلوم أنه لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابها أن يخرجوا ربع العشر، وإنما بعضهم تراه مما تلقي بالخاتم كله أو تلقي بالسوار كله مما يدل على أن المطلوب ليس هو الزكاة الاصطلاحية، إما أنه يكون نوع صدقة أو أنه يكون من باب يعني ليس على جهة كما قلنا الزكاة الشرعية التي هي معنى ربع العشر، فضلا عن أن هذا منقول عن خمسة من الصحابة كلهم يقولون إنه لا زكاة بحلي النساء كعائشة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وغيرهم. هل التصوير المحرم المقصود به التصوير بواسطة آلة التصوير أم المراد به الرسم باليد والتماثيل؟ الرسم باليد والتماثيل هذا لا خلاف فيه أنه مقصود التصوير، إنما الكلام للتصوير بالآلة وهي آلة حديثة كما هو معلوم، ولهذا اختلف فيها المعاصرون من العلماء، فبعضهم رأى أن التصوير بها هو نوع من التصوير الداخل في الأحاديث التي تنهى عن التصوير في قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يظهرون خلق الله، وذهب آخرون إلى أن التصوير بها ليس التصوير بها لأنه مجرد حبس ضيق، يعني هو أصله كخيال المرآة ولكنه استطاع بطرق أن يحبس هذا الظل بحيث يزول الأصل ويبقى الظل، بينما في المرآة يزول الظل بزوال الأصل، بينما في الكاميرا يبقى استطاع بطرق أن يحبس الظل مع زوال الأصل. ومن حيث إنه ليس تصويرا باليد وخطوطا هذا صحيح، ولكن من حيث الفتنة به وعدم أيضا الحاجة إليه وهو أشد فتنة واستخدم كما تعلمون في أمور محرمة كثيرة وهو أبلغ وأشد من التصوير باليد، بل يكاد يكون صورة طبق الأصل عن الأصل كما هو معلوم. ومن هنا فإنه لا يقال إلا بما تدعو إليه الحاجة كالجواز والهوية ونحو ذلك، أما ما عداه فإنه اجتنب ولا يتعاطى. يقول أنا طالب أدرس هنا وعندي مال يكفيني عام، وشيخي جزاه الله خيرا يعطيني زكاة فهل أقبلها؟ الإنسان لا يأخذ الزكاة إلا إذا كان محتاجا، إن كنت محتاجا فترى من نفسك أنك محتاج فتأخذ، أما إذا كنت لست بمحتاج فلا يحل لك أخذها. يقول الرواتب الشهرية كيف تزكى؟ فمثلا أتقاضى راتب في محرم وأوفر منه والشطر الثاني وأوفر منه الشطر الثاني وهكذا، أي محرم الثاني، فهل جميع المبلغ الذي يتقاضاه خلال الشهور يزكى أم لا؟ الذي نراه أنه لا يزكى إلا ما حال عليه الحول وكان نصابا. فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه يزكى. فهذا المبلغ الذي توفره من شهر محرم بقي عندك إلى محرم الثاني وكان هو يبلغ نصابا فإنك تزكي في محرم الثاني. أما إذا كان لا يبلغ نصابا لكنك حينما ضممت إليه ما وفرته في صفر فبلغ المجموع نصابا فإن الحول لا يبدأ إلا من صفر، وهكذا. فالحول لا يبدأ إلا عند بلوغ المال نصابا، وبقي إلى أن حال الحول على حاله أو زاد إذا كانت زيادته من ربحه. أما إذا كانت زيادة جديدة استفادة من مال آخر فلا، فله حول آخر وهكذا. لكنك لو جعلت لك شهرا معينا تدفع فيه حتى تنضبط أمورك، ولو كان في ذلك تقديم لبعض الشهور فإنه يجوز تقديم الزكاة، فلعل هذا يكون أيسر وأضبط كأن تجعل رمضان مثلا هو شهر الزكاة، فما عندك من مبلغ تزكيه. وإن كان بعضه لم يأتيك إلا في شعبان وبعضه في رجب وبعضه في جمادى الثانية وهكذا، وبعضه من رمضان العام الماضي، فهذا قد يكون أحوط لنفسك وأضبط أيضا. ولكن الناحية الفقهية والشرعية التي أشرنا فيما تقدم. هل يحب للمسلم أن يتبع جنائز النصارى أو المواساة؟ المواساة، وهذا أرجو لا بأس بها، يعني مزاورة النصراني في مرضه أو اليهودي أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم، يزور مرضاهم ويجيب دعوتهم أيضا ويأكل من طعامهم كما هو معلوم، فهذا طيب، وبخاصة إذا حاول المسلم أن يجعل هذا وسيلة لدعوتهم وتحبيبهم إلى الإسلام. أما اتباع جنازة بخصوصه فلا علم لي فيه، ليس عندي فيها. يقول إذا صليت في مسجد مثل مسجد الحسين وأنا متيقن أنه لا يوجد فيه رأس الحسين، فهل ارتكب اثم الصلاة الى اخره؟ هو الصلاة الى القبور هذا معلوم انه منهي ان المسلم يصلي عند القبر او الى قبر او ان تبنى المساجد على القبور، فانه لا يجوز ان تتخذ المساجد على القبور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا شديدا، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، كما قالت عائشة. وحينما حكت ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأت أجر الحبشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك اذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره واتخذوا مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجوز، وانما تصلي في مسجد ليس فيه قبر، حتى ولو كنت لا تعتقد ان فيه راس الحسين، لان حوله ضريح مهما كان فهو ايضا وسيله من وسائل الشرك. والدي توفي ولم يحج وقد حج عن أخ له، ووالدتي على قيد الحياة وقد حجت عن نفسها، أريد أن أعتبر عنهما أو عن أحدهما، فمن أين أبدأ؟ بوالدتي أم بوالدي؟ لا تبدأ بوالدتك، الوالدة أحق ثم الوالد. هناك قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فعلم أن ما ذكره الله تعالى في الكتاب العزيز في نزوله على حادثة تؤخذ بالعموم. والسؤال ما الذي يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الصحابي يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين، أو أن الرسول يخصص العبرة له ومع الكتاب؟ ما هو الكتاب وما الكتاب الذي يجمع خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك فرق بين الخصوصية والمعجزة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، المراد بخصوص السبب ليس هو الخصوصية التي أشرتها من الأخير. خصوص السبب يعني على معنى أنه تنزل الحادثة لفلان من الناس، كان سبب النزول مثلا في قصة الظهار، في قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول الذي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله إلى آخره، في قصة أوس بن الصامت وزوجته. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، على معنى ليست القصة خاصة بأوس بن الصامت وزوجته وإنما بجميع المسلمين، هذا الخصوص. الخصوص يعني ليس الأمر خاصا بمن وقع فيهم الحادثة أو وقعت من أجلهم الحادثة، وإنما وقعت لحصول هذا في المسلمين، فالمراد به عمومه، وأنه كل من وقع له مثل ما وقع لأوس بن الصامت فإنه يكون داخلا فيه. هذا معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزل من السورة. ومثل ذلك أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال مقالة بسبب سؤال من الأسئلة أو بسبب حادثة من حوادث الصحابة، فلا يكون هذا السؤال أو هذه الحادثة خاصة بهذا الصحابي، إنما المراد به عموم اللفظ وأن ذلك يشمل جميع الأمة إلا ما دل الدليل على خصوصه، فلا يخصص النص إلا نص مثله. فالصحابي لا يخصص النص، والتابعي لا يخصص النص، وإنما يخصصه نص مثله في درجته وفي قوته، على معنى الشرع. إذا أننا نقول إن المتواتر لا يخصص لا أحد، لا، الصحيح أن جميع النصوص الشرعية إذا ثبتت فإن بعضها يخصص بعضها إذا كان فيه خصوصية أو فيه تخصيص. أما الكتاب الذي يجمع خصوصيات الرسول، هذا كما قلنا خصوصيات هنا غير الخصوص المقصود في القاعدة بخصوص السبب. خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم هذه تسمى خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ألفت في هذا كتب كثيرة تسمى كتب الشمائل أو تسمى كتب الخصائص، كخصائص الكبرى للسيوطي وشمائل الترمذي، وكذلك هذا الكتاب الشفاء القاضي عياض، هذه كلها تنبه إلى خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما أن تقول هل هناك فرق بين الخصوصية والمعجزة؟ نعم هناك فرق. الخصوصية المقصود بها جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به، في سيرته، في سفره، في إقامته، في أهله، في مع صحابته، في تعامله، تسمى خصوصية. أما المعجزات فلا، تتعلق بمعجزته صلى الله عليه وسلم كنبي. أما الخصائص فليست هي، قد تكون المعجزة نوع خصائص لكن ليس كل خصيصة معجزة. زوجها والدها من أبناء قبيلتها وأبناء أعمامها دون أن يتحرى والدها عن تمسكهم وحرصهم بدينهم، لأنه والدها أو لأن والدها سبق أن زوج إخواتها الكبريات بأبناء أعمامهم وهم غير متحرصين لتمسكهم بأم والدينهم، يعني حريصين. فهل يجوز لي وأنا أخوها أن أعارض والدي إذا أراد أن يزوجها بشخص منهم أو متهاون في أم والدينه، وحرضت أختي بأن ترفض الزواج وأن هذا يعتبر معصية لبر الوالدين آخره؟ اولا كما ذكرت ان تقول طبعا بعد محاولة اقناع الوالد. نعم الاولى ان تحاول اقناعها بك وان تنبه الى بعض الامور التي قد تلحظها في هذا الخاطب او في هذا القريب بان فيه كذا وكذا، وهذا لا يكون غيبة. لكن ايضا ينبغي ان تكون متحري، انت متحرر جدا، فلا تصف الناس بما ليس فيهم. وايضا اذا كنت تؤمل ان فيه خير وانه يعني يرجى له، وان كان فيه بعض يعني اشياء يسيرة او انحرافات يسيرة يمكن لانه يعني استصلاحها، فهذا ايضا تحاول ان تقرب وجهة النظر. اما اذا كان فعلا على غير استقامة فان لك ان تعترض، وهذا يسميها العلماء اعتراض الاولياء. الاولياء لهم ان يعترضوا اذا كان الزوج ليس كفءا، اذا زوج الولي فللاولياء الاخرين ان يعترضوا اذا كان هناك قاتل في الكفاءة. ولكن احرص كما قلنا انك لا تصل الحال الى هذه الدرجة. يعرف ان هذا بلد مليون بلاد كافر الى اخره، على كل حال قضية موارد الدولة هي الذي يعمل أو عادة موارد الدول تختلف يعني مصادرها وتتنوع، بل إن الدول بذاتها تتعمد أن تنوع مصادرها وأن لا تعتمد على مصدر واحد، وكثير منها يكون عن طريق الاستثمار وعن طريق الأعمال الداخلية كصادرات أو زراعات أو صناعات، وهذا شيء معلوم أنه كثير وأغلبه هذا وسائل مشروعة، وقد تكون مصادر كمعادن وغيرها، وهذه كلها يعني لا شبهة فيها، وقد يكون في بعضها محل شبهة، أو قد يكون في بعضها في بعض الدول نعلم أن بعض الدول فيها صريح الربا تتعامل به، فأقل أحواله مع المصادر الصحيحة والنظيفة والخالية من الربا كما قلنا في كثير من أنواع مصادرها كالصناعات الداخلية أو حتى الخارجية التي استثمارات محضة وكسب محض لا ربا فيه ولا شبهة، زراعة وصناعة وتجارة مع ذلك، فإذا اختلط بغيره قد يكون قصرا وأن يكون مالا مشبوها، فإذا أمكن التبرع عنه ووجد مصدر أكثر نقاء ونظافة فمعلوم أن هذا أولى، وإذا لم يوجد فقصرا وأن يكون شبهة لا قطعا في تحريمه، لا بذاته لا. ماذا يوجد بداخل الكعبة وهي داخلها مثل خارجها؟ لا، على كل حال لا يوجد في داخلها إلا فيه يوجد ستائر داخلية وفيها بعض طوانيس أيضا معلقة، وهي أيضا أرضيتها بالرخام وليس فيها يعني سوى ما ذكرت، وفيها أيضا سلم يؤدي إلى سطح الكعبة، هذا هو الذي يقول. نرى أشياء كثيرة يفعلها كثير من عامة الناس مثل تقبيل المصحف بعد القراءة ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء وقلب الحذاء إذا كان مقلوبا، مثل هذه الأشياء هل ورد فيها شرع أم أنها أشياء بدعية؟ لا، تقبيل المصحف من باب تكريمه لا شيء فيه إن شاء الله، لأن تعظيم المصحف مطلوب وتكريمه مطلوب بأن لا يمتهن ولا تمد الرجل نحوه ولا يتخطى ويوضع على يعني مكان يدل على أنه مكرم ويكون مرتفعا ويقبل أيضا، لا مانع من تقبيل المصحف. أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فهذا غير مأثور وغير وارد، وإن ذكره بعض العلم لكنه ليس له طريق صحيح من النقل يثبت به. أما قلب الحذاء إذا كان من باب يعني تكريم الناس فلا مانع، أما إذا كان تشاؤم فهذا ليس له لا مصدر شؤم ولا فعل، أما إذا كان من باب أنه يعني لأن غالبا ظهر أن يعني يكون مستقذرا ويوطى به أشياء فيقلب حتى يعني من باب بشاعة المنظر لا مانع، أما إذا كان تشاؤم ف لا شب ولا آماء ولا صفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا طيارة. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.